حديث 403 وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود. السجود خدا هنا معتدل بن ابن جيبن يعني هن دست خو نجه هنا طنش لتخو السجدة هر وصا دست خو بعرضي جبنه هلن شو في غنبري قوت إشواب خد لبن ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب ايك شو بلا هردو ذراع تخو بعرضي بنه لتن حاشا وكي صي ذراع اشكلات تقوتن حتى أنشكي جو وقت مرو بتشتا سجدة چنابتن هوصا دست مرو في اف عرضي بابن اف في شكله حاشا صا الدان تسر عرضي دست خو بلنتكي لفتا دب عرضي بابن مو بشلي هنجي دب بلنتكي